لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام المنذري رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس والزينة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس والزينة، يعني بذلك كما هو تبويب النووي رحمه الله تعالى على صحيح مسلم، أن هذا الكتاب يعنى بأحكام اللباس والزينة، والمقصود باللباس ما يلبسه الإنسان من أنواع الثياب والحلي ونحو ذلك، والحلل آسف ونحو ذلك. والمقصود بالزينة ما يلبسه كذلك الإنسان من أنواع الزينة، يعني ما يحل له في الثياب واللباس، وما يحرم، وما يحل له في الزينة وما يحرم. هذا الكتاب يعنى بأحكام هذه الأمور، وهذا من كمال هذه الشريعة العظيمة، فإن هذه الشريعة العظيمة شريعة الإسلام اهتمت بكل ما يتعلق بحياة الإنسان، حتى في لباسه وثيابه، وكذلك الزينة التي يلبسها نحو الخاتم، يعني القلائد نحو ذلك. كل هذا له أحكام في هذه الشريعة العظيمة. قال: كتاب اللباس والزينة. ثم قال: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء. قال: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء. قال: عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نسأل الله العفو والعافية. هذا الباب باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء. هذا الباب يورده كثير من أهل الحديث والمصنفين في أبواب الآنية كذلك، وما تعلق بها، وهو باب الطهارة أيضا، يعني يورده كثير من يعني المصنفين في باب الطهارة لما يتعلق ب يعني الآنية، من يعني مسألة التوضؤ والتطهر في آنية ونحو ذلك. وهنا أورده كذلك الإمام مسلم رحمه الله، وبوب بهذا التبويب الإمام النووي رحمه الله تعالى، لما له علاقة كذلك باستعمال الإنسان، استعمال الإنسان في المآكل والمشارب بخلاف الطهارة، يعني الذين يريدون هذه الأحاديث في كتب الطهارة يريدونها باعتبار أنها متعلقة بفعل الطهارة ونحو ذلك واستعمال الأواني لأجل ذلك. هنا لأجل أن هذه الأواني تستعمل في المآكل والمشارب، ولذلك هذا كتاب اللباس والزينة، وجاء بعد الكتاب الذي قبله وهو كتاب الأشربة. ولذلك قال: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء. يظهر هذا معنا من خلال هذه الأحاديث. قال: عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا الحديث يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم جزاء وعقاب وعاقبة من يفعل هذا الفعل، من يفعل هذا الفعل الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نسأل الله العافية. والحقيقة هذه الأحاديث ربما تمر علينا يعني دون أن نستشعر ما فيها من هذا الترهيب الشديد، فإن هذا العقاب الشديد يترتب على هذا الفعل الذي يستهين به كثير من الناس، وهو أن يشرب في إناء من فضة. مجرد أن يشرب هذا عقابه عند الله يوم القيامة أنه يشرب النار والعياذ بالله، والنار وهو يشربها تجرجر في بطنه، يعني تحدث صوتا كما يحدث الماء عند نزوله في معدة الإنسان. عندما يشرب الإنسان الماء مثلا فيجرع هذا الماء، تسمع له صوت وهو بيشرب يجرع الماء، هذا الماء وهو ينزل له صوت يجرجر في بطن الإنسان. فالعقاب يوم القيامة أن تكون النار هي التي تجرجر في بطنه، والجرجرة هي الصوت، الجرجرة هي صوت، صوت الجرع، صوت الجرع يعني صوت جرع الإنسان وهو يشرب، هذا يسمى جرجرة، نسأل الله العفو والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا كما ذكرنا الصوت لتردده في حلقه، فيوم القيامة يكون هذا بالنار والعياذ بالله. فهو في الدنيا كان يشرب الماء العصائر كذا نحو ذلك في هذا الإناء من فضة، فيوم القيامة يشرب عقابا له النار فتجرجر هذه النار في بطنه، تحدث أصوات في بطنه وهي والعياذ بالله تقطع في أمعائه. وهنا ربما يقول قائل كيف النار تتحول إلى مشروب يشرب، نسأل الله العفو والعافية، تتحول النار التي عبارة عن لهب إلى مشروب يشرب ويحدث هذه الجرجرة في بطن الإنسان؟ الجواب نعم، كما قال العلماء يتحول، الله على كل شيء قدير. ويسمى بهذا الاعتبار شرابا، أي النار تسمى بهذا الاعتبار شرابا وتسمى طعاما، وقد جاء المثال على ذلك في كتاب الله تعالى. ما هو؟ ها؟ لهم شراب من حميم، ها؟ الأكل، الأكل ماشي، في آية صريحة جدا، آية الأيتام، أكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، نسأل الله العفو والعافية. فيتحول هنا الأكل إلى نار والشرب إلى نار والعياذ بالله، يأكلونها ويشربونها في بطونهم. ما سبب الشرب للنار يوم القيامة في البطون وحتى تجرجر؟ أن يستعمل الإنسان آنية الفضة والذهب كما سيأتي في الشرب أو في الطعام أو نحو ذلك. وهنا ننتقل إلى المسائل الفقهية في هذا الحديث. الإمام النووي رحمة الله عليه قال باب تحريم، وقطع بالإيش؟ بالحكم، وهو الحرمة. وهذا يدل على قوة يعني الدليل، على قوة الدليل. وهذا في الحقيقة كما ذكر النووي رحمة الله عليه الإجماع، وإن كان خالف يعني في ذلك داود الظاهري، خالف في ذلك وخصه بالشرب فقط، خصه بالشرب فقط. الإمام داود الظاهري قال الذي يشرب فقط هو الذي له هذا العقاب، أما الذي يأكل في آنية الفضة فليس له ذلك. طب لماذا قال هذا داود؟ لأنه ظاهري رحمه الله تعالى، قال الحديث ورد بأن الذي يشرب في آنية الفضة يشرب، والصحيح أنه يعم الشرب والأكل، ولا سيما وأنه ورد حديث في ذلك ربما لم يبلغ الإمام داود الظاهري رحمه الله تعالى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم أيضا: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواية هكذا. فهذه الرواية الأخرى فيها ذكر الإيش؟ الأكل والشرب، الأكل والشرب. وأخذ العلماء من ذلك سائر وجوه الاستعمال، سائر وجوه الاستعمال، لأن هذا مقتضى النهي. الحكمة في النهي تدل على أنه يقصد به عموم الاستعمال وليس مجرد الأكل والشرب، بمعنى قد يستعمل الإنسان هذه الأشياء في غير الأكل والشرب، مثلا كان يستعملها في مثلا في أشياء أخرى، مثلا كما ذكر النووي رحمة الله عليه كالمكحلة ونحو ذلك، يقوم يعمل مكحلة، يعمل مثلا قنديل نحو ذلك. دي الحاجات القديمة بيذكرها الإمام. ذكر شيخنا الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى في شرحه على منار السبيل أيضا في حاشيته، ذكر أيضا أمثلة عصرية كثيرة، منها الساعة، منها الميدالية، منها النظارة ونحو ذلك. فهذه الأشياء لا يجوز أن تكون من الفضة ولا من الذهب يعني. وهذه الأشياء في الحقيقة ربما البعض يعني يستهين بها، وإن خالف بعض أهل العلم من المعاصرين في ما يسمى بالميدالية الفضة، لكن الأصح أنها تدخل في هذا أيضا، الأصح أنها تدخل في هذا، أي في هذا النهي عن استعمال الفضة والذهب. نعم الحديث ورد بأنها في الآنية، لكن الحكمة وعلة الحكم ظاهرة، وهي أن هذه الأشياء إذا أكل فيها، اللي هيأكل في الفضة والذهب عادة من؟ الغني. فإذا أكل فيها الغني كان ذلك فيه إحزان لقلوب الفقراء وكسر لقلوبهم، وهي نفس الحكمة التي فيها مسألة الزكاة. لماذا شرعت الزكاة أو شرعت الزكاة في الذهب والفضة دون غيرهم من الجواهر؟ لأن هذا الذي يعرفه الفقير كما يقول العلماء. ليه الزكاة مش في الزبرجد والياقوت وكذا، وإن كان بعض أهل العلم قالوا فيها زكاة، وكانت في الذهب والفضة؟ لأن الفقير لا يعرف الزبرجد والياقوت، ما يعرفه أصلا، ولو رآه ما يعني فهم، ما يعرف شيء عن ذلك، لكن الفقير يعرف الذهب والفضة. فكيف إذا أكل فيها الغني وشرب فيها الغني، ثم كيف لو استعملها الغني كذلك في ما هو ربما أشد طرفا، إن هو يستعملها ميدالية، إن يستعملها نظارة، إن يستعملها ساعة، إن يستعملها في أقداح مثلا كالمكحل نحو ذلك، الفانوس مش عارف كذا نحو ذلك، هذا أشد في كسر قلب الفقير. ولذلك كان النهي عن ذلك لهذه العلة. وعليه فالصحيح من أقوال أهل العلم وقول الشافعي وكثير من أهل العلم أن الاستعمال يعم، أن الاستعمال يعم، ليس مجرد آنية الطعام والشراب، وإنما يعم سائر هذه الآنية أو سائر هذه الاستعمالات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. احنا أيضا أشرنا إلى أن هناك من خالف هذا الإجماع الذي نقله النووي، وهو الإمام داود الظاهري. فداود الظاهري رحمه الإمام النووي رحمة الله عليه بيشير إلى أن داود الظاهري قد لا يعتد بخلافه، لأنه كثيرا ما يخالف من غير بينة، وخصوصا أن بعض العلماء قالوا أنه عنده خلل في مسألة القياس، وأنه لا يعتبر القياس، ولذلك هيخالف كثيرا في ذلك ونحو ذلك. الغرض يعني أنه إن لم يكن إجماعا فهو على الأقل محل اتفاق يعني عامة أهل العلم. ثم قال: باب تحريم استعمال إناء الذهب. احنا فتنا معذرة في التبويب. قال: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء. ودي إشارة من النووي رحمة الله عليه أن هذا الحكم غير مختص بالرجال، كما ربما يتوهم بعض الناس أن الذهب مثلا تحريمه مختص بالرجال، فيكون تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة مختص بمن؟ بالرجال. لا، هذا يعم الرجال والنساء، والدليل أنه ماشي جزاك الله خير، لكن الدليل أنه لم يرد دليل على التخصيص، بخلاف الإيش؟ بخلاف الحلي كما سيأتي ونحو ذلك، ورد الدليل على تخصيصه بالرجال، يعني التحريم تخصيصه بالرجال. ثم قال: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على 4 أصابع. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7، ونهانا عن 7. أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. وذكر أيضا بعض الأحاديث الأخرى. قال: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، إلى آخر هذا التبويب الذي يشير من خلاله إلى جملة مسائل هي واردة في هذه الأحاديث في هذا الباب. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7، ونهانا عن 7. وهذا من حسن تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم تعلموا منه صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمور، وهي التنبيهات. فإنك تلاحظ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر 5 كذا 7 كذا 3 كذا، وربما أحيانا يأتي زيادة ونحو ذلك. فالعلماء من بين ما يذكرون في تحديد العدد يقولون أن هذا يقصد به سرعة الحفظ، أنه يحفظ سريعا. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 3 من كنا فيه، ويذكر، يقوم حتى الذي سمع الحديث بعد ذلك لو نسي ما ينسى أنهن 3، حتى لو نسي يقول: لا، لسه واحد. لو ذكر 2 مثلا، 2 لو ذكرهما، يقول: لا تزال واحد، أين هي، حتى يصل إليها. فهذا يظهر عظيم يعني تعلم وحسن تعلم الصحابة رضي الله عنهم. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7، ونهانا عن 7. يوم أنت تتشوق، أليس كذلك؟ السامع يتشوق، 7 أمر و7 نهي، فيسهل عليه كذلك المذاكرة والحفظ. قال: أمرنا بعيادة المريض، وهذا معلوم، وعيادة المريض أمر مستحب، يعني يستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم. واتباع الجنازة، وهو من فروض الكفايات، هو فرض كفاية على المسلمين. نعم. وتشميت العاطس، وهو من المستحبات الآكدة في حق المسلمين. تشميت العاطس يعني قولك للعاطس يرحمك الله، هذا يسمى تشميت العاطس أو تسميت العاطس. قال: وإبرار القسم أو المقسم. إبرار القسم يعني أن توفي للمقسم أو لمن أقسم بقسم، توفي له بما يريد في هذا القسم، توفي له بما يريد في هذا القسم. فلو أقسم عليك بشيء قال: والله لا تفعلن كذا، والله لا تفعلن، لا أريد منك كذا، فيستحب لك إبرار المقسم في قسمه، لكن ليس واجبا، وهذه مسألة مهمة، لكنه ليس واجبا. الدليل على عدم الوجوب أن أبا بكر رضي الله عنه لما رأى في منامه رؤيا وحكاها للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله أقول لك يعني تعبيرها وانظر يعني ما يعني تقول في ذلك. فقال: قل. فعبر أبو بكر رضي الله عنه هذه الرؤيا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال أبو بكر: أقسمت عليك بالله يا رسول الله لتقولن لي. فقال: لا تقسم. ولم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ العلماء من ذلك عدم وجوب إبرار القسم إن كان هو يرى في مصلحة، بل أنه يجوز عدم إبراره ولو حتى ولو كذلك لم يكن من باب الاستحباب، إذا كان يترتب على هذا الإبرار مفسدة أو ضرر ونحوه. لو قال لك إنسان: بالله عليك لا تقاطعن مثلا فلان ولا تكلمه ظلما وعدوانا مثلا، أو بالله عليك لا تشربن هذا الشيء الحرام، هل هذا يعني يبرر قسمه؟ هذا يجب عدم إبرار قسمه. نعم. قال: ونصر المظلوم. وهذا أيضا يعني سبق يعني مرارا أن له ضابط، وهو إن كان مظلوما أعنته على جلب الحق ويعني نصرته في الحق، إن كان ظالما منعته من ظلمه. قال: وإجابة الداعي. إجابة الداعي للوليمة ونحوها، لأن الوليمة من أعظم ما اختلف بسبب العلماء في حكم الإجابة. نعم. وإفشاء السلام. وإفشاء السلام هذا أمر مستحب في المسلمين، ورد السلام أمر واجب. ورد السلام أمر واجب. قال: ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب. نهانا عن خواتيم يعني عن لبس الخواتيم، أو التختم يعني عن لبس الخواتم بالذهب. قال: وعن شرب بالفضة. هنا ربما يقول قائل: طب لماذا خص هنا الشرب بالفضة والتختم بالذهب؟ هذا لبيان مسألة مهمة. أما التختم بالذهب فهذا حرام على الرجال، هذا حرام على الرجال، حلال للنساء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وحدده، فبان من ذلك جوازه للرجال، يعني أسف جوازه للنساء، فبان من ذلك كذلك جواز الفضة للرجال، جواز الفضة للرجال. ويدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، فدل على جواز خاتم الفضة للرجال. وورد بعض الأحاديث وإن كانت أسانيدها ليست بالأسانيد القوية، فيها أنه كان يعني له وزن قراريط معينة وحجم معين، ولكنها أحاديث ضعيفة. لكن جملة الكلام أنه إذا اتخذ الرجل خاتم الفضة فإنه لا ينبغي له أن يغالي في ذلك، أن يغالي في ذلك. البعض أحيانا يوم يتخذ خاتم الفضة إيش كبير جدا، لا يغالي في ذلك، بل في الحقيقة يعني ليس هذا من السنة، إنما هو من المباحات. ليس هذا من السنة، يعني ليس من المستحب لبس خاتم الفضة مثلا، ليس هذا مستحبا ولا شيء، هذا من باب المباحات. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خاتم الفضة إلا ليه؟ أجل أن يختم الرسائل فقط، ولم يكن أصلا صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما، إنما اتخذه فقط عند ختم الإيش الرسائل، يعني عندما يأتي ليختم رسالة يقوم يلبس الخاتم ويختم. لكن من حيث الجواز جائز، أما من جهة السنة فلا يثبت الدليل على الاستحباب. قال: عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة. طيب هنا قد يقول قائل عن شرب بالفضة إذن يجوز الشرب في الإيش؟ في الذهب. والجواب أن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه وردت أدلة أخرى عن النهي عن الذهب والفضة معا، فضلا عن أنه الفضة الذهب أقبح من الفضة في الإيش؟ في الشرب. الذهب أغلى ثمنا من الفضة على مر الزمان، ولذلك هذا أقبح إذا استعمله الإنسان في الشرب. وكأنه صلى الله عليه وسلم نبه بالفضة، أو نبه على الذهب بالفضة، نبه على الذهب أي على حرمة الذهب بالفضة، لأنه إذا حرم ما هو دون الذهب كان الذهب من باب إيش؟ من باب أولى. نعم. قال وعن شرب بالفضة وعن المياثر. وعن المياثر، المياثر جمع ميثر، والميثر هذا قيل هو الفراش أو الفرش التي تتخذ على السرج، تتخذ على السرج، السرج الذي يجلس عليه الإنسان لما يركب الدابة بتاعته خصوصا الفرس ونحو ذلك، يقوم يجلس على السرج، تحت السرج نفسه يقوم يفرش تحت منه المياثر. والمياثر هذه نوع من أنواع الحرير، نوع من أنواع الحرير، فكان يتخذونه كذلك. لماذا؟ عشان لما يجلس على الحصان يقوم البتاع اللي تحته يبقى ايه؟ ناعم، ما يعملوش احتكاك نحو ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه نوع من الإيش؟ الإسراف ونحو ذلك. قال وعن المياثر، قال وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. القسي والحرير والاستبرق والديباج كلها فروع عن الحرير، وإن كان ذكر الحرير باسمه، لكن هذه الأنواع الأخرى الاستبرق والديباج والقسي كل هذه الأنواع هي أنواع كالحرير، أنواع كالحرير، ولذلك هي كلها حرام على الرجال، حرام على الرجال. حلال للنساء، تجوز للنساء، يجوز للمرأة تلبس كل هذه الأنواع. طيب المياثر للنساء لا تجوز، المياثر للنساء لا تجوز، يعني المرأة لو هتركب مثلا دابة تتخذ تحتها مياثر، لا لا يجوز، إنما هي تلبس هي للزينة الحرير والديباج والاستبرق، يجوز لها أن تفعل ذلك. فهذا الحديث فيه في الحقيقة يعني أحكام كثيرة متعلقة بما ذكره في التبويب. قال باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل، إنه ده مختص بالرجال. لماذا؟ لأنه ورد الدليل على اختصاصه بالرجال في يعني مواضع أخرى، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمسك بقطعة من حرير وقطعة وجزء أو قطعة من ذهب، فقال هذان حلال لنساء أمتي حرام على رجالها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك مسألة ربما أيضا يعني كفرع تأتي، وهي حكم ذلك للصبيان والغلمان والصغار ونحو ذلك. طيب إذا كان هذا حرام على الرجال، هل يعم الذكور عموما يعني ولو كانوا غير بالغين، ولا هذا مختص بالرجال البالغين؟ في خلاف بين العلماء، الأرجح الجواز للصغار، الأرجح الجواز للصغار. الإمام الشافعي رحمه الله يعني هو وبعض أهل العلم يقولون إنه هذا مباح للصغار خصوصا في الأعياد ونحو ذلك، مباح لهم لبس يعني الذهب والحلي ونحو ذلك ولو كانوا يعني ذكورا. واختلف العلماء، طيب لو كان في غير الأعياد، الأرجح أنه يجوز ولو في غير الأعياد، لأنهم غير مكلفين، لأنهم غير مكلفين. لكن نأتي إلى جانب تربوي آخر، وهو أنه إن أباح يعني بعض الفقهاء ذلك، أو هو الأصح من كلام الفقهاء، لكن كذلك ينبغي أن يحذر الإنسان من مسائل متعلقة بالتربية والتأديب، فإنه إن رأى أن هذا ربما يخشى منه العادة والتمسك فإنه الأولى أن يترك ذلك تربية، يترك ذلك تربية، يعني لو لبسناه صغير ورضيع ونحو ذلك ما فيش مانع، إنما بعد ما يبتدي الطفل يميز ونحو ذلك الأولى في الحقيقة تربويا على الأقل الأولى أن احنا ما نجعله يلبس هذا، يعني الولد الذكر يعني ما يلبس هذا. لماذا؟ لأنه يعني سيصير رجلا بعد ذلك وهذا حرام على الرجال. نعم نعم، ما هو ماشي، ما هو لو من حيث نظر الفقراء، ما هو في نظر معتبر وهناك نظر غير معتبر. يعني امرأة الغني ألا تلبس الذهب؟ طيب هل هنمنع عنها الذهب لأن هناك امرأة الفقير ستنظر إليها؟ لا، هذا في الشرع جعل له أحكام وهي الزكاة. كذلك الذهب الذي يلبسه الصغير أو يلبسه الطفل هذا نفس المعنى، فيه زكاة إن كان بلغ نصابا. يعني يلزم الزكاة أم لا؟ تلزمه الزكاة على الصحيح، تلزمه الزكاة. لو أن إنسانا اتخذ إناء من ذهب، ما هو في خلاف في المسألة دي بين العلماء، في بعض العلماء أباح الاستعمالات الأخرى دون الأكل والشرب، فمن هذا الباب اللي هو يسموه القنية إنه يقتني، يعني واحد يقتني عنده إناء مثلا من فضة أو من ذهب زي اللي بيقولوا عليها التحف ومش عارف إيه ونحو ذلك، هذا تجب فيه الزكاة عليه، والراجح أنه لا يجوز له أن يستعمل ذلك. في خلاف كده دقيق بين العلماء، طيب هل يقتني فقط دون استعمال؟ الأقرب أنه يجوز، لو اقتناه دون استعمال عمله زي كنز مثلا، هو ورث مثلا عن أبي أو نحو ذلك إناء من ذهب أو فضة، هل هيقتني نحو ذلك؟ الأقرب أنه يجوز الاقتناء، لكن الاستعمال لا يجوز، والله أعلم. قال عن علي رضي الله عنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، قال فبعث بها إلي فلبستها، قال فعرفت الغضب في وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. فهذا الحديث أيضا فيه ما يتعلق بأحكام الذهب والفضة والحرير ونحو ذلك. فيقول علي رضي الله عنه أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، السيراء نوع أيضا من الحرير أو هو له حكم الحرير، نوع من الحرير أو له حكم الحرير. وحلة سيراء، الحلة برد عبارة عن يعني جزئين يلبسه الإنسان، جزء أعلى وجزء أسفل، نعم اللي هو زي عندنا الطريقة العصرية البدلة يعني. قال فبعث بها إلي، أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنها حرام لا يلبسها، فأعطاها لعلي رضي الله عنه، قال فلبستها فعرفت الغضب في وجهه، علي رضي الله عنه لعل الحكم لم يكن قد انتشر تحريم يعني الحرير، قال فلبستها فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعرفت الغضب في وجهه، فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء، يعني لأجل أن تقطعها، تشقيق يعني التقطيع، وتفرقها بين النساء خمرا، والخمار هو ما يغطي رأس المرأة ثم ينزل، سواء كان خمار طويل أو نحو ذلك، قد يكون خمارا إلى الأرض كقول الله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فالخمار هو ما يغطي رأس المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: أنا أعطيتك هذه لتقطعها وتعطيها لنسائك، أمك يعني وزوجتك ويعني نحو ذلك. فهذا الحديث فيه دليل على جواز لبس الحرير للنساء وتحريمه على الرجال. ثم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بجبة أو بجبة سندس، فقال عمر: بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها. قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة سندس، والسندس كذلك نوع من أنواع الحرير، والجبة أشبه بالبرد يعني زي العباية يعني. قال: فقال عمر: بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت؟ عمر كان بلغ طبعا الحكم ويعلم، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنت أرسلت إلي هدية هذه الجبة الحرير وأنت قلت ما قلت في الحرير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، وإنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها، يعني لتبيعها لمن يجوز له لبسها وتنتفع أنت بثمنها. يعني يجوز للإنسان إذا أهدي إليه ذهبا مثلا ليلبسه أو حريرا ليلبسه، يجوز له أن يعطيه لنسائه، وإن لم يكن له نساء يبيعه لمن يجوز له ذلك وينتفع هو بثمنه، وعليه كل ما هو في أنواع الأشياء المحرمة على نوع دون نوع أو صنف دون صنف. يعني هذه المسألة تشبه زمان لما كان أيام التلفزيون في بدايته، فيعني رحم الله هذه الأيام، كان زمان إن أخ ملتحي عنده في بيته تلفزيون، دي إيش دي؟ كارثة الكوارث، وده دلالة على الفسق في الحقيقة. كان زمان عندنا كده، لأنه التلفزيون ما كان فيه إلا الفسق والفجور في الحقيقة. فالغرض المقصود، كان العلماء المعاصرون يختلفون في جواز البيع والإيش والشراء، جواز البيع والشراء. فكانت الفتوى في الحقيقة الصحيحة أنه يجوز لمن يستعمله في غرض غير محرم، في غرض غير محرم. كان في الفترة دي بدأ يظهر حاجات زي مسألة مش عارف حاجة كده تستعمل فيها التلفزيون، مش عارف الألعاب اللي هي الأتاري والفيديو اللي هو الإسلامي والحاجات إياها دي كده، إن كان هيستعملها في الحاجات دي كده من الممكن أن يجوز له ذلك. نعم. كذلك كل ما هو محرم في باب ويحل في باب آخر يجوز بهذا القيد، وهو أن يصرف في هذا الباب الذي يجوز فيه البيع والشراء. ثم قال عن عقبة بن عامر أنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف، فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. قال عن عقبة بن عامر أنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير. الفروج كما قال العلماء قباء يلبسه الإنسان، يعني زي البردة، في حاجة اسمها قباء، حاجة أشبه والله أعلم بالعباية التي لها ربما رأس أو نحو ذلك، من حرير. قال: فلبسه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف، فنزعه نزعا شديدا كالكاره له. بعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة خلعه ويعني ألقاه كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. طيب الأحاديث السابقة هذه كلها تدل على التحريم، فما يصرف، فما الذي يصرف إليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ ها؟ أيوة، الله يفتح عليها. ايوه تمام كده، انه هذه اللحظة هي لحظة الايش؟ التحريم. وقد ورد في رواية اخرى، ورد في رواية اخرى صحيحة عن جابر رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في قباء من ديباج ثم نزعه وقال أتاني جبريل وأخبرني أنه لا يحل. فكان هذه لحظة الإيش؟ لحظة التحريم بعد ذلك. نعم. ثم قال باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها. باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها. قال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما. باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها. الحكة كما قال العلماء الجرب ونحوه، الجرب ونحوه، يعني لو كان الإنسان عنده أي مرض مثل الجرب، أمراض جلدية معينة يعني مثل الجرب ونحوه. الجرب لماذا؟ لأنه بيترك على جلد الإنسان طبقة خشنة على جلد الإنسان، وكل ما كان نحو، يعني مثلا لو أن الإنسان يعني أصيب بجرح وتجلط هذا الجرح، التجلط هذا ربما الثياب العادية أحيانا تفعل ماذا؟ تضره وتؤذيه. فلو أنه لا يستطيع إلا أن يستعمل الحرير جاز له ذلك، جاز له ذلك عند ذلك. قال رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما. وعليه أنه يجوز استعمال الحرير للحاجة أو الضرورة، ولا سيما إذا كان الإنسان يتضرر بلبس غيره، بلبس غيره. وعليه كل الضرورات عموما. فهذا الحديث ونظائره عموما أخذ منها العلماء قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. فهذا الحديث وكثير جدا يعني هذه القاعدة من أشهر قواعد الشرع، الضرورات تبيح المحظورات. ومنها مثلا إباحة قول الكفر ونحو ذلك، وكما وردت به الأدلة الأخرى. تدخل أيضا في هذا النهي لا يجوز للإنسان استعمال الذهب والفضة على الأصح مطلقا. طيب الأسنان من الذهب والفضة إن لم يكن إلا بذلك جاز، من باب الضرورات تبيح المحظورات. وخصوصا قديما ما كان يستطيعون، ده كانت مش الأسنان فقط، كانت الأنف ونحو ذلك. فكان قديما ربما في الحروب تقطع أنف الرجل، فكانوا الأطباء القدامى كانوا يجعلون له أنفا من ذهب، أنفا من ذهب، يعملوا له غطاء كذا يعني للمنطقة من ذهب. لماذا الذهب؟ لأنه لا يصدأ. كذلك الأسنان فكانوا يجعلونها من ذهب أو فضة أو نحو ذلك. لكن إذا تيسر غير الذهب والفضة امتنع، فلا يجوز استعمال الذهب والفضة عند ذلك. ثم قال باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر. المعصفر قال العلماء هو الثوب المصبوغ بالعصفر، الثوب المصبوغ بالعصفر. العصفر نبات معين كان يعرف قديما تصبغ به الثياب، زي الصبغة اللي بيعملوها دلوقتي العصريين، تصبغ به الثياب. فهذا العصفر كان يصبغ الثوب بلون فاقع جدا، حتى احنا لغاية ايامنا اللي احنا فيها دي لسه الناس بيقولوا عليه المعصفر، اللي هو اللون البرتقالي الفاقع جدا او الليموني الفاقع جدا، تجد الالوان الفاقعة دي يقولوا عليها معصفر. فهذه الالوان كانت هذا او كان هذا العصفر يصبغها بهذا النحو. فهذا الحديث او هذا الباب، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، نهى عن لبس القسي وسبق والمعصفر والمعصفر. طيب هذا النهي على التحريم او على الكراهة او نحو ذلك، على اي شيء؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك. منهم من قال بان هذا ليس على التحريم وانما هذا على الكراهة، ومنهم من قال بل ولا الكراهة، ولا الكراهة، وانما كان هذا في اول الامر ثم أبيح. واستدل من قال بهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس، أو رؤية صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، حلة حمراء. الحمراء ده لون أيضا من الألوان القريبة من الإيش؟ من المعصفر. والمقصود به الأحمر المنهي عنه يعني، أو اللي فيه كراهة، الأحمر المصمت، الأحمر المصمت يعني الأحمر الإيش؟ سادة. أما حلة النبي صلى الله عليه وسلم فالأقرب أنها كانت بها أعلام حمراء، يعني هي كانت عبارة عن حلة مشتركة بين الأحمر وغيره. فهذا يعني الذي كان لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، الحمار من بعيد يظهر أكثر، لكن هي لم تكن حمراء صمتاء. طيب حكم الأحمر والمعصفر والمزعفر ونحو ذلك، هذه الألوان اختلف العلماء في لبس الثياب بهذه الألوان. أقرب والله أعلم هذه الأقوال الكراهة التنزيهية، الكراهة التنزيهية، إنه الأفضل للإنسان لا سيما في المحافل والمجامع، ولا سيما في الصلاة، في المجامع يعني التي تجمعه مع الناس في صلاة. والإمام الشافعي رحمه الله يقول إنه يجوز له في بيته ونحو ذلك أن يلبسها بلا كراهة، إن في بيته يلبس معصفر، يلبس أحمر، يلبس كذا، يلبس كما يشاء ونحو ذلك. أما في جماعات الناس وتجمعات الناس وخصوصا في الصلاة فالأولى عدم لبسها، الأولى عدم لبسها، وهذا أقرب الأقوال والله أعلم. إن خالطه قل طبعا، قل الإيش؟ الأمر في مسألة الكراهة التنزيهية أو الكراهة يعني تقل، لكن كلما ابتعد الإنسان عن هذا في المجامع وخصوصا الصلاة، مجامع الصلاة، كان أفضل، كان هذا أفضل. نعم والله أعلم. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.